حتى يبلو، لكن جمهور العلماء ما يرى هذا الشيء. مدام أذان له إذا كان يجامع زوجته يتوقف، وإذا كان يأكل يتوقف، وإذا كان يشرب يتوقف. الأذان هو الفاصل. وناتو أذان أذنت بالعكاء تجنبرتي حدود حليف كامالتي. إذن حتى لو قلنا احتياطا يقضي، لابد أن يقضي حتى كخلاف العلماء كويس يقضي هذا اليوم. نعم سعيد. تشيع الجنازة. نعم أنستي. نعم سعيد زي كمبيوتر تدخلت حجي من قرنا نير كمبيوتر كنديش عم تزارو كوزي اب كندي تعزية تزاري بي اب مجلس تزاري بي. يعني حتى احيانا استحي كزار ابو خلا اي سال سير اب اي عشراي معروف زي اب كندي تعزية سمعكم من اللهم زخ الزرب اب مجلس هم لك زي تزاري بي. يعني سب سبحان الله حنسى ان تسمعوا خاصة ان امورنا اخرة امور شرع. يعني حنسى ان حر سمعوا خلاص اخي له مالتي ممكن قال ترقى قص كما يقول قال لنا اخبارنا بوليتيكانا قال لكن يقول سبحان الله سب الناس قبرن كله يدفنكو يدلو. نحن اتا حديثنا الرسول صلى الله عليه وسلم كور قسنا حلفنا حسنا حلفنا تاتب النساء فاسالوا لاخيكم الان الثبات فانه الان يسال. اسالوا لاخيكم الثبات فانه شوف نزل كل نزل كل حديث تتأمره كلمة واحدة اللي هي فإنه الآن الآن يسأل. مش صباح تحل صباح الناس دفنا كله حمد كله تدفين مستودع كفي بالتموت. إذن انت تقبر لك أسخة ولا ضروري كنا أخت قرب أبزل لك خباب كونك كله يعني نريهم لنا سعيد هجي مجمري يكون نزار بزر لهم ليس بزاري بوب كا علم سحكو بتقولينهم قد جلنا بوليتيكا نعين الزاربو نعجن الزاربو جوال الزاربو دلائم قبره ولا حنتي كأنه يعني أبكرم يوم قبر خمزه له إذا نقدر زي بزحك زي تزاري بيه من دقيقة ولا حد تستقبله منكريو منكريو خالص ولا عقلي بدين تدير عقل قد فهمني إذا بدين دينا تسجعنا بعقل انت رأنا يون ولا كستانين تزمت يهودي تزمت حتى الشيوعي كحادة تزمت إذا منكري بالمسرائيه أبزلنا تدفنا سبسي يعني هذا قال اين اقر اذا حجي التقسى يا اخي الدفن كدفن انها مسيحة طيب يدفن دعاء قبر له مش عارف ثبات حتت له تحت تعزية تقبل نابي يوم تكدو انا اقر منه كويس يحيبهم نتبع الزمد مواتا بتقيدهم تعزية قبلوا فرقوا يقبر فرقوا يعني ايش هو دحر نابي قد يوم كدو كعلوا له كويوم نعو عزيهم كواب تقينهم تقسلنا ولو قجم نابرونا مكيهم سقعز كدو سبحان الله العظيم زي كباي كمان يدليونهم كل واحد ينكر لكن الطامة الكبرى تزنكر نبعلو أبتي استيقاته أبتي نبلود لنا منكر بعلو أولاته كل هنا سلزي جيجا إيز نقر زي يا أخوة جيجا إيو بشرع يخون بعقل يخون منم نقر زي دقف نقر يو كلاي نقر يا أخي انتهي لهم رسول صلى الله عليه وسلم أنا بدي أمسكدو دعاء قبرو انتهي لهم كنت نهايتكم عن زيارة من زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكركم الآخرة أو تذكركم الموت. الهدف من ذهاب إلى شسمه إلى القبر أن تتذكر أنك ميت. كم زن ريو زلنا قن كم يكون انزلو أبكال هواه يمزلو سلزي سعيد حسابي مس حساب كاي دقفو قيقائي نوري ونوري إذن قرزي. نعم محمد. نعم انتهي قبره تعزية مستقبري خدوه. والله هذا ألطف. قن السوحي يشكاب تقول لهم كهو هو مبال أقل شيء شوية زي أم من قد لهم يعني خيدهم دعاء قبروا لهم ما مشكلة لا ننكر هذا، لكن تقول دايكو كل قرصيح يزلو. نعم نعم هو صحيح. نعم نتي زمد موات هاي هو هو فلوطات يوم انا استباح الى اللوم توسنوا سبات يوم سحيبهم سايز قبرو زلو نعاتهم ممكاري ودحر عنادا لهم خالص يعني دون الناس سبحان الله نعاتهم يعني ثم كربان عم تقربوهم سباتي اخي كم زي صبا يكونن كلاي نقر خيرات ان زركبكو كلت جبل احد اجري زركب حتى تدفن كسب تدفن صنحي بزبور الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سب سجنان دحر صنيحو حد تشيع الجنازة زقبر سب كندي احد كندي جبل احد اجر له كساب تدفن لصنحي خاني كلت قوب احد اجر له إلو. انت لكن سبحان الله دحار بس انا حنت نقرا الله نمن تايهم سحيبهم هعزياك وقبروز وهو اخو. طيب ممكن واحد يقول لي اخي ممكن سرح له، طيب زي سرح زي له حدي ثلاثة بيت اربعة بيت عطل نت شرعي كله يدعمه عشان ناتو سرح يخيد يا اخي يخيد اب قبر مسيح اب جزو خيدو عز الحراي ثلاثة هو نعم دقفنا شيطان اللحظان نعم نعم دحار حنتي نقرا لا تقرا انا ممكن 25 سنة قرا في مجلس كله زي كويس ذكرى زي يا اخي زي هذا قبرئة نتدفنن كله مستدفنه اسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل نزي قال طبق اسب حد خميت يلم حد خميت يلم مش سمعوا لكم حجي اتحداكم كلكم اي تقبروا انا الصباح ابز مجلس بزح زي تزاربه يا اخي اهديه يا اخي هذه ياخذ وين خمس يا هو دوب لفت افدك قبره ويرحق لك ويقلي قل يا ربي الان يسال كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا بتقرني غيرك يا ربي ثبته بالقول الثابت الآن سيسأل من ربك من نبيك ولا أنا إزبل الدكتور ني عقيدة دكتور ني دين كمان نسوها ما كم اللي سيك إلني إلا أن يوفقه الله سبحانه وتعالى سلزي نتي توفيقنا يا ربي إصغاء تسحبه بدعاء نحكا غيرك نتي توفيقنا يا ربي سحبك يعني نتي هديات له سلزي حتى نسخاتكم أبزي أسمعون دلكم أقول لكم والله الذي لا إله إلا هو زي كل عملها تكذرب زريهم أربعة حمشة سباتهم لو يبلو يعني مثلا نور حسين ومن شمو احمد خليفه خليفه ولي فلت اتيهم تما بدي ادل لو حمش الدشتي نساتهم لو يبلو تا سنه يطبقوها كان اتكن ولا انت سمعكم ولا الناس سمعكم كلهم يطبقونه اذا ما دام مجمر نفسكم قديكم قبت اجري ناي دعاء كلا اي نقر نعون زت فتوى فتوى تبلوك تقبر دلو نفتوكم تبلو لكن لا فتوى نحركون كا أبتاد سنكرت كونتات زد لي كادر زد لي هذا اللو أبتاد أبتاد زيت ياكو نعقم زد ليكم زد لي هذا اللو أبكر لا تأخذ ليكم ده ولا حنتي الساجن إتاب وتهاتي آم نيدعا نيتثبيت حتى سلزقانات أبقاد ويكم تحتيهم بلو صباح مع الكتب زيات طف بلو ليكم حجي كابا خاطكم كلكم زاز بالله زل لكم كد الجامعة ما في واحد يقف على قلب على القبر معروف ده في رأي الزرب زل لكم اصبح من سكوي قبري لو ما نكبرنا اصبح نكبرنا سلازي اياكم يا اخي اياكم لا تحرم نفسك من الاجر ولا تبتدع كل زقبر دلو بدع خرافاتي طيب ابدر سنان خيد ان شاء الله ابدر سنان كي تكلنا حنتي ادرس هلا كل سنه خد قمز اللواء نعم محمد نعم نعم لا الزرب الزرب ما مشكلة. نعم نعم إن شاء الله إن شاء الله. كمان الزربات راح يكون شوية جد تحوصل له، يعني حواتيس لزغنو ولا تزغطكم ولا تخرخوا ولا تحرقوا، ما في مشكلة. وناتو نطق من عوم يزغر نزحر الغنبري. أنا الحمد لله يعني قطع مني قبر تدري اللي هو يقبر ما في مشكلة. سلزي يعني نحاوكا معدوي كتل مخروق اللخا كل زي بزلسلس يكون كان جد شوية أتر تاب فولت جلسي تاب فوتاغاز شوية العلكة تبلا لك تبوك رسل من تحت تقول داي. نعم سلزي نعم حجي نعم ايه لا تأكل نحر السوق مؤذن غلطي فليت انها صار فليت انه لكن الفرق نص ساعة ايه السوق تي ازي شرعي ومهناته اتي ناي تسوقوا افطروا از اذن نيرو بلال قن ناي وقت مساءته وفجر مسوى سيد اذن هذا شرعي خلي. لكن شخص الحزب دلو انتايو قال له تبال بتعمل بري والله حد معك 9 ساعات كل تأذنون تبال هو تقاقي وما ادري خم عرات بيودي قوه لا يفلتن مسيو كم أذنوا دحار كلا أذنوا خالي تبال لا لا بأذن ان استرنا عقل لنا ساعات له قال له لكن ممكن فروق ناي دقيقه جن فروق ناي دقيقه خلت دقت خوينو جن ثبت في الاذان اب اذان ركز طيب درس حنت درس لا كل سنة خد الجمز دليا ممكن لو مثل ساعة متك دقمائي ما أمل منها مغناته أدلايس لزغونا نقول لها ناس لأن كل عمتك دقمائي كاب سلاسة معالتسي حنت معالتين هتاء تمام إذا لو ما عندي بزعبا خلنا الزاربنا إن شاء الله نرحسين أخي أبتيا مخطبل ورقة حسكا قلب حسكا هجي بزع صلاة الزارب يعني دحر نسخة كابتي أنا زتقصو نتبتات قلب مرسع زقدفكو ويقلي ناشتو ناشتو قلي صحيتي زخدكو تصحف دحر ميكروفون كبكاي صغا تملي مالتي مهناتو كمتي حدا زبلني انتايلو يعني حدا سبسي مطعم خفت نحر داليوس انتاي انتاي كم مال قال له خندي قفت يدليو خندي سبي زايد ليه لني والله اليوم مطعم قال له اللحية زبع المطعم تمام يعني كده كده يعني ندحر كوينو لك تشفلين مطعم تدليخا تصيد كده كفز غن لكن لك مطعم ندحر دليخا كل سب كم يوم سيئو يعني مشهور زغن مطعم كل زمان ندحر كوينو تسعن حمشتن مادة يدليكا اليوم وحقيقة مطعم تكفت تسعن حمشتن مادة يدليكا ابدأ كاب تشو نام ماي كيد نام كمم كيد نام سقا خيد نام قلا خيد نام شكور تغيد شكور تصاعد خيد مش عارف كيد قلا كلها تخصتاي أب عسيرات تمزيخا عسر تحمش عسير يدليكا كل أكيبكا تا مطعم متكامل كتكون عند ليخا تسعن حمشتن مادة تأتي خلا ما نمسف سعودي ديو أجنبي ديو قلا ديو مسيو ببلع الله تخصتاي تمام طيب صلاة ولله المثل الأعلى كأون العلي صلاة صلاة تسعن كل التنت من الواحد يخذكرني يعني ممكن يبلني اخو سقع مغرب ذات تسعه كنت كبير هذا ممكن فركي من ودنا ان شاء الله انا اسماتي اتكس وانا تقبروا انا غير كوي تقبروا انا غير جن بتمارك متصن كله بخمس عيلت متصن كله تزنا بلكات قيد زقدف كاين درسع كاين سمعي كذا تفلت الناس تذكرك يا خاطك ان شاء الله اذا حجت تقصر تسع عنك للتنت بي الساتن تدعمالي كاين ني رسول صلى الله عليه وسلم صلاه سجد كمالتي او بمعنى اخر طبقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي بالحديث قبلك او الك يوم مالتي لذلك كجمر يحج ان شاء الله فمجمر هذا رجاء اهميه اي صلاه هاي الزربين يا مخناته بزوح زي صلاه الزربو قد تأتي صلاه كافيه فمجمر هذا رجاء الصلاه ثلاث مراحل صلاه ثلاث مراحل النوع المرحله الاولى وكلها صلاه يعني زبا كتري والهم صلاة زي أحسب واسوب أبزا وش صلاة قدم صلاة الله أو وش صلاة الله دحر صلاة الله وكلها صلاة يعتبر أما قدم صلاة كلها انا نفلطه هو الشروط كلها. استقبال القبلة، ان تعلم ان الوقت دخل، ستر العورة، تمام، طهارة البدن، طهارة المكان، طهارة الثياب، والطهارة يعني كبجنب، طهارة كوضوء، لعل كل زخاني، طهارة معنوية اللي هو القلب لابد أن يخلو من الشركيات ومن البدع ومن الخرافات. زي مس قبركا حجي أبسلك الأتينا أول أنا حجي فردي إزي إزي سنائي إزي مستحب أي بلني، تمام، كومن حرلاق حضرنا على نايو، لكن تسلات كوفك بلا خمزة لاتا بمجمر يا درجة كل سب سحتن، كل سب زستنعقن، كل سب كاني زيت بغنا قربوخ ذكري، هو هيئة المصلي، هيئة المصلي نايتي سقالي كنتات وي يعني ناتو تايت بهال كمي مالتي وزحات سبات اللو بتي تخذي نمو زحات روب جامع روب يسابلو والله أبزي من مسجدنا اللو حادثي كمي زبالي أناقة كوي تتري وسرح قيد كلوسي مدير عامنا استعيد بها المسجد بوت مكينة اللي تخمت سن كله دحر يا ريتا بجامع غيروها ورحي قلت ورحي حنتي أتا بجامع بت هذا كيسواد حدرز وعليه باقي رمسي سجد، تمام، هذا كلاي نجر بيجامع زني ليتي بكم كلوت كألو إذا بيجامع خمسين كلوسي حسيريدهم في بيجامع لزني عشرة ترشي نسيت خدي المسجد. لا يا أخي أبكر مربي خدوك تقول سلزي أبكر مدير نحكة خمان صبغ خدات تخلي كات خيد الله. ولذلك كل جزء ذكر حب نجر حجون كذا جماعة حدا نيرو من السلف الصالح من التابعين من كبار أئمة الإسلام انتي غزيلم حنت كبا غزيو كبروا ماويان يمسيوا بشحكر ش غزيوا بتغزي شحكر ش مالت مليون مالتيو ابت حراس اي نبرتل ولا امراء يقول لهم قال يقول لهم غزيون السنتاي قبر نيرو ام من دق التلتله شعو صلاه سجد كلو طرح يخدنا نعم صلاه وديو او سي التلتله حجم صحته تويلو يلوم العظيم للعظيم زي عبي كدان زحش حت ذهب كله نعبي قويت عايز خوني بال طرح للصلاة طرح للساقبرة والنبي صلى الله عليه وسلم صلاة كاتون كله عروس يمسلوني رمي لهم عروس كم مرعوي شانا قبرو كدان خدنو زي شحمو ميلا يمتايد بها القبرو سلزي هيئة المصلي ضروري جدا يا أخي تصد صبو خدان ربها بو اتخالد الليك هبو نعم كلاي بنحريو مبزحتو سب زي قبرو بردو كاباي جميركم مبزحتنا سب رقيتنا ينخيل إلا من رحم ربي هو السواك بعد تحيئة النفس لابد السواك، سواك في خمس صلوات وفي كل صلاة في الفرض والسنة والنفل والوتر وكل شيء سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم يفضل تنيرهم. طيب سالسين قر أبصلات زو سوسة كان قر أبدحريت كام درباي كيف؟ بزحنا قري مثلا حتى نقر جمير كيا كي وداء كيا أبصلات هيتأتو كثير بشكا نعم حتى بالعيلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة في حضرة الطعام ولا يدافع أحدكم الأخبثان يعني مقبي تقربون كله ناج أنا وكات أميخان كلها حسلات قبل أي ثبل قدم كبد خاملة وهنا تخرب بشكاية بسلاة ذاتها بنحريو ويكان الشنتي توتر كان كلها وكالكال توتر كان كلها يعني مسيخاء بصلاة هيتوتو أبشغاءتو نظف نفسك ثم خفيف نفس غنكا وضوء غير كتاتو جماعة حلفني احلف زي نحكا قداي نمنتي قدمي زي تمتصي لكن جماعة محلاف حيش كاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زنا حيونا قر مقبار وحتى قال بعض العلماء لا صلاة مالت نفي يعني الصلاة باطلة زبلوا علماء سلزلوا لكن هذا ضعيف قنتي مالتيو الصلاة ناقصة جدا حنقول كاد تثبتنا قر تليكا كله أدقصه باب كي تعزوي عصوه قدم سبيت خا تليفون قبر الله ذي خا قدم قبر الله كل نقر هذا كيسك بنظيف حنقول أبصلة وتيبلو. طيب رابع قناع إذا حجي إذا حجي تغسن عسرت حمش عسر شوعتين إذا عسر شوعتين تغسن كلا دوي الكخ اللي خاز قبراي جنن كيبلك يمان سقام كيكتك أبدو ترح عسر شوعتين تغسيه ثلاثة طائسة اللحجي ربعي النية والنية محلها القلب وليس اللسان من يقول نويت أصلي فرض صلاة الظهر أربع ركع مأموما كذا كل هذا بدعة بإجماع العلماء إجماع الأئمة كلهم إذ بدعائنه. طيب هلا اين قر نعاخات صباح خلنا ما كم أزبل سم أي سمعنا إلا حج نادر بعدنا لو بزحكم أو يبلغ عليه وسوس وما شو ركابر شو ما شو يوسوس لذي لا. ولذلك النية في كل العبادات محلها القلب تمام. طيب دحاري لهم وخاصة الإمام الشافعي تعمي يشدد لابد أن تكون النية ملصقة مع الصلاة. يعني هجي نيا غيركا تليفون تلعل حتى أطول لا نيا غيركا مثلا لابدهم كان يتقبر حرفهم كان تسجد لا لابد النية ومباشرة إلى العبادة على طول نية تحر انتي خمير كان يتقبر خلاص يا أخي سجد كان يبلبها تقبر بس فلي زهري وعسري قال لك فليو نسيت نياز بهال سلازي كتا كلمة عبادة تكون اللواء. طيب حمشاي تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام اللي هي الله أكبر وتسمى تكبيرة التحريم يعني هي التي تحرم كل ما أحل الله لك قبل الصلاة بالعي حلالي وما استحرامي ومسحق حرامي ومزرب حلالي كل حلال مشيره الله أكبر مسبلك كل حرام يخول السلام عليكم مسبلك كل حلال يخول. إذن الصلاة تغلق بتكبيرة الإحرام وتفتح بالتسليم. سلزي تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة أي تزنقوا عزام جمرة الله أكبر. طيب الله أكبر محلها القيام قال سباتا لو مسجد مساته يعني إمام الناس قلن كله نتارك آخر كبكبل المس الله أكبر إلونا بركوع يورد يقيل أكثر العلماء يرون هذه الصلاة باطلة لأن تكبيرة الإحرام محلها القيام لو لك خلها يبرز لك اجري كونن ناي دحريت كا اجري خاز استايت قبر شي زيت اجري بدحريت كا دلو اجري خاز تايت بات قبر دحر من كوكا زين هاي قدميت نا قال لي انه ويحلو نا قال لي حصير لو كاز استويت خلينها سلازي من كوب كان كل دحر سبات لو ما يخلت سبات حز اقرب قحتن لهم قال يوم كان لو خمسه اقرب تايت بها القبروا سلازي شيء معقول لو معقول غير كان دوت ان شاء الله. طيب بدحريو دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخر أو قال دعاء له دعاء الاستفتاح تقبل كل هذا في القيام. ثم التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ثم سورة الفاتحة وهذه ركن من أركان الصلاة من تركها في أي ركعة كل الصلاة باطلة أو الركعة باطلة ركعة سورة الفاتحة زي قرأ كلا كنسل قبرة حمشي ترك أمس زي خمزي الحسابة. إذن سورة الفاتحة للمأموم للإمام للمنفرد في أو الكاز غرؤ ولا قسل كاز غرؤ أب كل سورة الفاتحة. وقال العلماء الإنسان إذا خربط أو لخبط في سورة الفاتحة تبطل الصلاة كلها. ممكن قل أعوذ برب الناس قال قل أعوذ برب الناس قال تقاقي وابتي آيات ما في مشكلة كعري وقباء، لكن بسورة الفاتحة انت تقاقيو شوف كل التنقر له انت تقاقيو في دلاتن انت اتبهلاتن اتا سالة تبطل يعني. ازي كيف لتأي ويكا بجهل تقير ويو. اما ترقمو النافة لتأي سورة الفاتحة كله تجزر رع في البكاء أبدا جزر لو يهود ونصارى كلهم فتجيب البكاء تأيز جبس زولو. بل أنا خم حد جزيز مبكون مسحف أب حد أدي صحابة خيدهم لما كبروا تي خصين نقيع لهم في مسجد في جزا نوروا كله نقيع لهم الله أكبر مسبلو بإخلاصكم مسبلو مالتي. إذا التأمين تحسدكم النصارى واليهود. تصوروا معي أبد سابا عيد الأضحى ولا عيد الفطر سجد كله يعني فاسق وفاجر ولا مؤمن ولا مستقيم كله يسجد صلاة العيد. أتي مسجد مليئوس تميدا مليئوس تشارع مليئوس كم سرعة كويو أدسابة شلل كويزة أتوا كلتة مليون صلاة العيد سجدوا كله فلتو زم كلهم نصارى زم كلهم مسيحين أب سطح كوينهم أب قلو كوينهم كريم كله ألا يبهتون يعني نزنزة يقولون نعم سنو من أخصم بريد. سلازي إذا نقر زي نايب حكي ننصارى يقول ننهود نيهود أبل بوم تأيد بها المأتاوي والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق هذا إلا خير سلازل الله يقوم إليه حنتي كلا أي السلام صحابة أبشق خور خلو بجكا سلام كان قلب يقول له من السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حجتهم يهود كان يبهاتهم تأيز تأيز كم زيهم كلهم نعم كم زيهم بزي حسدهم إليه. طيب بدحريو يقول قراءة سورة قراءة سورة أي سورة كاملة أو كمان ثلاث آيات من القرآن نعم والآية واحدة تجزئ لكن ثلاث آيات هي السنة. طيب بدحريو سورة أفرض خون كله أبتنكل تركعة تغرق أبتنكل تركعة قن أي تغرق إنها فاتحة رح تغرق أبناي سنة قن أب كل إنها تغرق. هل هذا كلامي صحيح؟ أب كل تغرق مالت أم من تاي تغرق مالتي؟ أو أربعتين ركعة؟ كم مالت ديو؟ أصلاً هل هناك أربع ركعة يا حسين؟ أربع ركعة السجد يلن أبداً صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى إلى أمر صلى الله عليه وسلم كل تخلطي السجد حتى زهري زهري صحيح قدم بزي فلات قدمي زهري قدمي فرد زلو أربعة ركعة بحسة السجد النيرنا لكن الصحيح ركعتين تسليمة ثم ركعتين تسليمة هكذا ما تصلى أكثر من اثنين إلا الوتر وتري سلسلة بحسات سجده خلت خلت خلت قل خلت سجده ممكن حمشت ركعة بزي تسليمة سجده تقل ممكن أسرت حدا ركعة بحنسب بزي تسليمة بل بزي تشهد الله أكبر نات الساكة نابل كان نات الساكة بزي تشهد أسرت حدا سجده تقل على كل حال زي خينا تفل. طيب انتلنا سورة تقرئ لنا بدحريو مبل عسرت شوعته الجهر في الجهر والإصرار في الإصرار بالقراءة يعني حاول كاز غراء حاول كاز قرر كاسل كاز غراء كاسل كاز قرر لكن انتهي لهم علماء فرض صلاة الفجر مثلا كمثل يعني فجر نحر حليفاتك أب كاتر نحر قد يخونك أصلنا تا حاول كاز غراء قس حاول كاز غراء أصلنا تا يتقدفنها أترك إن دحين كراهه قد سجدهم كا عول كهات قراء معناته أصلنا تأيت ننزع عنها طيب صلاة الظهر أو صلاة العصر صلاة الحركون كا أصل كهات قراء أصلنا تنقد فانين هذه 17 نقاط كلها في القيام. الآن نمشي إلى الركن الثاني وهو الركوع. أما الركوع وضع اليدين على الركبتين، وضع اليدين على الركبتين، هذا واحد. بسط الركبتين زي كل التقرخات خل الحركون كات خلو كم زيت برو كم زي يعني رقوتي ويحومات قال انت حركوينهم يعصفوه لكن تخ قبل الله خمزيلو كلته سالساي استواء الظهر حقوقها قسيلو وقال يوم شحان مليكا سايبت التفسس تما وعقير يصلح ابتن كلته اقرأ واو تولى كلت خوينا ويكات تقول اللهم ربنا لك الحمد تدلي ها خاني اللهم ربنا ولك الحمد اذا اربع تزين هي السنه قرات الحمد لله تكبر ريو قولك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات الى اخر اذا خاني السنه اتمام لاتنا الصلاه اذا شد الشزين اعتدال ركبين مالتي طيب افسجد نودا السجود أسرت حدا نقرأ اللخط قبرز قباكا بمجمّر يا درجة كيفية الحوي بالركبتين تخيل نحركونكا بخل تبركها ورد قدم إدكا يتورد قدم كل تبركها بحر تخيل كونكا كتسك اللخا أنسار ناتو قدم بإدكا دحر كل تبركبانها كا مجرشا دخيل نحركويني طيب كلاي السجود بسبعة أعظم بشو حتى اكلتك يعني ختبل سجد هذا هو الواجب يقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اصلي ان اسجد بسبعه اعضاء وفي روايه بسبعه اعظم بشو حتى اكلتك سجدت ازي زيلهم اما الاولى الوجه الجبهه هذه مع الانف هذه واحده زحت سبات بزيت تخيلهم يوم سجد ودكو نزي قل يبلو خمزيلهم لا سجود مالت زيان زيان كلتين امريت كود قالون حنتي اليدان زين كلت زيان كف كف نايت مش كمزي زي باطن نايتك امريت كود قالو والركبتان نيكونن حمشته والقدمان لا واطراف القدمان كمزي غيت قبرو تيقرها سلازي اطراف ناي قدمين كتخلو اللوكا إذن شو عتن حركوينن حجي خاف حجي قبلو منيو أستبه له أب مسجد كلتو قرم طل دبل لوخ سوق دخلو يعني كي تفلطهم خون خيليو نا تفلطهم خون خيليو بجهل خون خيليو سلزي كلتو قرم طل مالت حمشة تريفا شو عت خونا زقبان إذن صلاة فيها سكران زخونة صلاة زيا سنكلكلت بالصلاة يعني سلزي بشو عتن سجد تاب لنا مالتي طيب بدحريو انتهلنا استقبال اليدين للقبلة زي خلت تأيد زي أبسجد سورتك كم زي تكبره وكم زي تكبره كلتيو نقبلة قص وقت قبره يقبع طيب رابع أي إيقاف أطراف القدمين إذن أقرخاف التخلني قبع إلو نعم حمشاي جعل فرجة بين الذراعين والبطن زي كلت قل سمكا كاب نفسها خلق غلو تقتر مالتي بخلال الزر أربع بعكس المرأة مرأة شبت مت إلى تسجد بزوت باتها كله كشافة فنا لو بزجرات أكبر سلزي من من نقدر كرأي باللانكر صونتها سب أي جن تقتير يسجد كم زيلو بزي سي دمو مسياسي تريح أخت حل فلوه طيب بدحريو شوعي يقول قولك سبحان ربي الأعلى يقول النبي صلى الله عليه وسلم عظموا ربكم في الركوع واسألوا ما تشاؤون في السجود أبسجود يعني سبحان ربي الأعلى مسلك هذا ليك عن الدعاء تقبر ولكن بركوع تعظم الله سبحانه وتعالى طيب إذن نقول قولك سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى بين قوسين within bracket انا حنت نقدر تزبلتني ابعدنا هذا الشيخ علمني ريلو مو طبعا الشيخ بلوكم كله شو مو الشيخ مبر جاهلي كعلم كله حدا خاف سعودي از خد نيرو ابتا مجلس نيرو خفيلو شيخ انت يبلو اذا عسلات يعلمني رو شيخ المهم اب سجود مسودة كا سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ثلاثه جزيت بريلو حطم تمهرو وسمعهم تفلطوا ديهم سبحان ربي الاعلى كتب لك لها رب انت كم زبلك هتفلت دو اين فلتن انت يبلك ربي انت الاعلى انت الاعلى انت الاعلى يزبلك سبحان الله العظيم ودي له يا شيخنا تلقى قايل لهم قال قد ايه بالكم كم يوم ابيها متحسها قال لهم انت الاعلى يعني هذا الانسان اعلى من الله سبحانه وتعالى هكذا يتخيل له كم يخيل السوق اذا تقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى طيب ممكن دعاء تقبر تخيل او تقول مثلا يعني دلك عن تتخير من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كم زغتي في السطغل شوعي تثليث التسبيح حنت اخلتيا لكن سنستقي زي مقبار سبحان ربي الاعلى سنه دحري الدعاء فيه نعم تشعي تفريق بينها وبين الركوع في الذكر بمعنى في الركوع تعظم الله وفي السجود تدعو الى الله سبحانه وتعالى طيب بل ابتي امام تخمان قدامي التحيات كلايه التحيات في اللي اللون نغسل اسك عشريتي وضع كفيه بحذو الاذنين او منكبين اب سجود مسودة قيلهم الزغل التزي لك كم تا تكبيرة الاحرام انتلنا تكبيرة الاحرام الله اكبر نزي ون قن نزي منكبك ويكا مقن قن اذنها مش قميلنا اب سجود لك كما كلتا ايد كم سودة قيو وي قنن قنن اذنها قبره وي قنن قنن منكبك تقبر مالتي طيب ناي سجود ودينا الجلسة بين السجدتين قلت سجود ينزلوا بحانت ركعة دحر أمانقو انزل لكوف شدش نقرات اللبزي كد قبرز قباكا حانتي الجلوس ناسبا اليسرى يطعقما إقرخة تفرش أبو خوف تبل كمانا إقرخة تتكل هذه هي السنة لكن بيش في التشهد الأول التشهد الأول كما هتقبر وضع اليدين على الفخذين ام زيت كاخيت صوت من تن ام سلف كاترو بسط اليدين كمزي خمزي خمزي تكبر اصبك زرق حيوتي اصبعتك اب سلف كم صغمت كاو زرق حيو يبلو طيب النظر الى اطراف الفخذين شوفوا سلستين لو كتب الكلخه اب سجود اب ركوع تكون كلخه اب في كل تقرخه كوف كتب الكلخه ام من قلت سلف كاو كل تبرك خادرلو او تمت مالتي قولك شحم شيتي قولك رب اغفر لي سقاب زيئة سنة سقاب زيئة رب اغفر لي انت ذي لخو السخ رب اغفر لي وارحمني وعافني وعفو عني واصلحني واصلح بي واكرمني عد لك واغفر الوالدين لك تبل لكن العلماء يقولون هذه السنة إلا الحنابلة المذهب الحنبلي يقول هذا واجب نافلت أن نحر قدي فوت صلاة بطلي نحر رسعو قدي فوت بسجود السهو فسقنا يخيلي انت اجر السعي رب اغفر لي السعي هذا في الحنابلة بس طيب شادو شاي الاطمئنان فيه تغب تغب تغب كي تبلا يعني هدئ بل كفس بل كأس أبدك هدئ بل طيب ناي جلسة بين السجدتين ودينا مالتي نذهب إلى التشهد الأول التشهد الأول أم منقر بعث ركعة دلوة أم مأكل دلا تشهد نساء أربعة نقر كتقبري قبا كابزي جلستها مثل بين السجدتين كم تاع أنتو يزوركم زيادة فرشة زيادة تخلى كم أنا قدامي التحيات كلا أيتي التحيات إلى عبده ورسوله بس كأو يتوسخ نعم إلى عبده ورسوله طيب سالسي تخير حركات الأصابع زي أشهدوه تنكلقة أربعة حمشت لك كل سنة إن شئت قل أشهد أن لا إله هذا إثبات إلا الله هذا نفي سلزيك أشهد أن لا إله إلا الله تغمتها وإن شئت كم زيت أبين جاهم أكبر رتيتك كم زيت تكبر لو تبلو أشهد أن لا إله إلا الله تبل طيب إن شئت حرك اليد الأسبوع أشهد أن لا إله إلا الله إلى أن تنتهي الصلاة سقاب تود كم تقبر وإن شئت كما يعني بزو حركات الله كابو مريض كاد الله كتقبر مالتي أبزي خلاف تقبر سبات رينا يواتو كم زين بر كم زين بر أب أباسز بس حلو لكن ولا حنتي حتى ولا إتكات لي العلكة أتصابع تخيل العلكة ما تبطل الصلاة أنا بزح كنت سحابة قبال طيب بالحريو الرفع منه عكس الهوية يعني تبل كتورد أب سجود كتورد كلا خمس تلنا أب سجود كتورد كلا خا يعني بخلت تبرك خورة تخيل نحركون كا كتس كلا خا خطا ركع خطا سشهود الأول قن عكس غيركا تس زيا بزحات سبع زخول والو قن النخ الوازي قبر والو طيب التشهد الأخير التشهد الأخير نخيل حجي شو أتى نجرات اللوا أب آخر تشهد تبلن أولا التشهد اللي هو إلى عبده ورسوله هذا واجب بدحريو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم صل على محمد إلى آخر جسمه ولكن هنا لا نقول سيدنا محمد بل نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما ندخل يعني اللهم صل على سيدنا محمد أليس النبي سيد؟ نعم رغم أنفي ورغم أنفك ورغم أنفك كل إنسان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كله بل هو سيد الكون كله نعم رضي من رضي وأبى من أبى لكن هو سيد طيب نمنتهكم بدأي تبلو لأننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم موت هدفت هو هنكم دا سيدنا ريت بلو نعم أب كل سيدنا أنا نبل إلا في هذا الموضع نبي صلى الله عليه وسلم أي تبولي لومنا وي أي بولون لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا صحابة أب تحياته اللهم صل على سيدنا زبري يلن بل نحفت هنكا نتتفت وأخذ خطلو سلزي تخطلو نير صلى الله عليه وسلم سيدنا أي تبولو أبزاء نير ركع طيب نعم ايوه خم قبل قال يوم اشهد ان لا اله الا الله والله زح شياب يعني سعوديين خنوا ولازم شاميين والقلمله رينا خم يعني عيتي كنت النساء ما لدي سي يعني جيجا اي وحرامي قال قلين بلن الصحيح اشهد ان لا اله الا الله نعم بدحريو نقول كيفيه الجلسه اتيا حج كفت بلا كم تنا يقدم زي زرد يحكى زي كونن نعم زي تنصفو اخا قن نوشتي تأتوا تقرخا بمقام متشاها أمريت كوفتبل ترديكمني بمقام متشاها التورك أيوة إزي نوشتي تأتيها بمقام متشاها كوفتبل إزي أقل تزرق حمالتي طيب رفع السبابة هذه في تشهدين كلتيو الدعاء اختر الدعاء بعد يعني قبل التسليمة وزح دعاء قبر وهنا تخب سلاة وتسألها التسليمتين أنا ملء صلاة نقركم دلله وإلا التسليم الأولى كافية لو قال واحد السلام عليكم ورحمة الله بحر السلام عليكم ورحمة الله هي الجائزة في الصلاة وبركاته يلا نزيع أبكالي ألا أبكالي سلاس أجريها تركب أما في الصلاة تقول السلام عليكم ورحمة الله فقط يقول الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمة الله عليه بحثت وبحثت فلم أجد لها أصل ورحمه وبركاته طيب كم اسملك تقدم التسليمة خلتيا لكن ملؤ صلاة كلتيو تسليمات قبر طيب ممكن واحد يبدأ باليسار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله له الصلاة لا تبطل لكن خلاف السنة خلاف السنة دحريو السلام عليكم كن ملك لنا يلوم يعني أقبابر له مثلا أبكلميت كلها أخات جمر تقول السلام عليكم ورحمة الله تبل أما السلام عليكم ورحمة الله ويكاب كلمتك اللي خطوه السلام عليكم ورحمة الله عندنا لا كابزيت جمر كاسنا بركة تغيب بدي حري لهم منكبك لا زي منققها لك كاب منكبك خلف يقولون كاب منكبك قربها كاب أقدمها أخون يقولون بمعنى تقول السلام عليكم ورحمة الله زيت صريت يا زيت صريت قني السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أتبيق زيت صريت قني السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كم از خفت كني السلام عليكم ورحمة لا لا تقاكي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كل زي سوريو بل كلا أشكال خم تريو والسنة أن تكون ذي أمن قاقخة لك عم ستامن كبكة وأن نقول نخكون اللواء إتاتب لا قالك أني بجميرك ودعلك حتى خبر كاب قيام توردك اللخاخ أيلم الله أكبر لك تودع أيو إن وردك تودع اللواء كله إن وردك تودع اللواء أما تشرش شوعيتي الترتيب صلاة كم زال لك تختار تبار لك أمبر بركوع خي جمر سجود خي جمر تيجي لما عنتو خي جمر ترتيب هذه يعني كلها تصلات تميمة حج تاجرنا كان مكانات نبرق المسالات إلنا شروط أب صلاة زلوز كل زبل كويو دحر صلاة زلوا أسرت حمش اللوا أسمى تنت راح تتكسي نسيت أنت أن جزء ناي صلاتين يعني. مجمرة استغفر الله استغفر الله استغفر الله تمام بدحريو اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام بدحريو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له النعمة وله الثناء الحسن إلى آخر شسمه ثم تقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافر ثم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله بترتيب أحن كذب لكم ذلك قلنك بالزق بويو بدحريو اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم تقول تسبيح تحليل تكبير سلسان سلسان إذا آتها ملئتها سلسان سلسان تسبيح سلسان سلسان تحليل وتكبير مثله ولكن قال السنة أنت دا أجزيت أبي بكا هو كونكا عسرت تسبيح أخولي عسرت تسبيح عسرت تحليل عسرت تحميل عسرت تكبير ممكن سهل سيكرسي عسرت حدون أخولي سبحان الله سبحان الله عسرت حدي والحمد لله كمو تايد بهالكمو ويك أني بحنسة قبرا سبحان الله والحمد لله والله أكبر كني كونن سلسة مش سلسان سلسان قذية بلن سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سلسان سلسان كني كونين تسعة تشعة مبل ميتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له حمش شيء تقرصي ممكن تقول عسران حمش تنقزي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كندين زين أربعتي سبحان الله والحمد لله ولا إله لا إله إلا الله نبرة حجي كنت أتولى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زين كنا كونين عسران حمش تنقزي تدمير تبه كان مئة خونة سلازي ناي تسبيح ناي تهليل أربعة حمش تقل صنقيركم حجمالتي طيب بنحريو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم تقرأ آية الكرسي آية الكرسي دائما بعد كل دبر الصلاة الفريضة أي تقدف بنحريو الإخلاص اللي هو قل والله أحد ثم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس إذن سلست زي أن مس آية الكرسي فليز بلكنا تتعلون آية الكرسي مغربا صلاة الفجر تقينو عسر تجزية بلن أبكال جزيان حنت حنت جزية بلا قل هو الله وقل عذو قل عذو خاني دحر مغربا دحر السبحين دحر كوينو سسل السجزية بلن أبكال جزيان حنت حنت جزية بلا مالتي طيب تقول بعدها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثم تضيف إليها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ثم تقول سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت آخر شيء وغيرها من الأذكار ومن التبهرت والسخير تمت الصلاة باثنين وتسعين مادة تسعين كلتن مادة ذكر حجي كل زي أنا أتي خاين أمام قممنا صليت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا كند قوز خون حنت نقرت على الساعات أي كونت نقدي فيها أما تشرشها ذكرى دليل الساعة إذا حجز ذكرى هي روح ناي صلاة مخ ناي صلاة حبل سرسر وعند حق ناي صلاة يا لكن كريم منان لطيف خبير رؤوف رب سبحانه وتعالى نساز قدفه صلاة بطل ينقع أي بلنا رب سبحانه وتعالى وهي الخشوع والخضوع في الصلاة بمعنى الله أكبر مسبلك كسب توتسع أب صلاة أب رب أب جنان أب جهنب قد أترح تحسب وهذا صعب جدا حتى العلماء الكبار قبروا زي قباء زي كورنا قريو سلزي لكن كم أزي مهلاو يحلق الأجر من الصلاة على حسب الرسول صلى الله عليه وسلم تايلهم سبات اللو عشرنا تمترح عشر صلاة حزم زو صلو قال يوم ثمن قال يوم ربع قال يوم ثلث قال يوم نص قال يوم كامل صلاة حزم زو صلو وهم قليل جدا سلزي بخشوع يزود زغيدن دبلن خشوع لا بحقي سبات نيرون كم زبلكم مسجد فريسو حدي أب صلاة الناس قد خيف لتاي سبات متيوم سرعي ومسجد كم برسنة قرمو وقلت لكم زرارة لما قال وهو إمام فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم العسير على الكافرين غير يسير مسكرات تبل وديغو ترأي وميتو يعني زي قتلة مالتي سيزي صلاة لا تتم صلاة تنسجد خشوع نايب حق يدلي بهذا تمت الصلاة ب 92 مادة ووحدة أمة نبع لعبا أبي دينا مزقنة هي الخشوع وهكذا نتم الصلاة. نور حسين نعم أستغفر الله. طيب من تايت بالأستغفر الله من نقرني مش صغاء طعن خان يركا سواء مع الست نيركا ولا السع نيركا صغاء الصلاة خاصة قد نيركا سواء دا كان من تايت استغفر الله تبل يا خليفة تا صلاة دو أنا إزبال سب ملوء صلاة يقربني إلا قال قالي نخالات اللوز قدفنا يو فريتنا خيفلتنا نعوم أسأقني أنتا قويتا هفتامي خمو زانتي السلاسي ولا بقدرة خلا تقبل لا أغفر اللي ما لتي لهم أوكي نار حسين تفضل تعرف معلش دقيقتين صبروا بسم الله الرحمن الرحيم أولا أرجو الله سبحانه وتعالى تي ذبح الصنح نفهمه نصنح يعني نفهمه نيرنا نكون تسفى قبر بتوساخي ناب كلاتنا إن شاء الله حد شيء يكون نخون يعني تا سالة نسق دا سني إذا خلو تذكر حيزا خط نبر مهنات وزعد ما بزحنا دلنا كابتي سالة تجمرنا تدا خمس زي كينا وبزح قدرتها تدا نيروا مشكلة أي تي أبزانا يلوم عن تدرس قلة نقص زرخبة أب نبسو دماني كابزال ام انت تدا يعني باب فصل يلو امورنا صلاته مهر تدا جميرو زيت زعبي كارثه زعبي صقمت زعبي وانجل سلزغني تمالسني عشان سجدنا مغرب عفوا امام تايلو نيشتي كلمه واحده توعزي يا اخوانا معليش حنت كلمه خزربكم يلو يلو حد طالب سني عفوا حد معلمنا حد طالبنا تخختبروا دليلو اختبره مزدلي اسمع إلو انا بختبرك يعني عندك اسئلة الف ديل ولا عشر الاف الف سؤال الف سؤالك حتى كأين إلو معت اختبرناتك الف سؤال إلو لكن حنتك حتى كأين قدم إلو عند حرسانة يجي حكاب عند حفظة حليفك ادخل له 999 خلاص نجحك تباريخ تيمس لكم إلو نتسابي إلو الله يعلم احنا قلت هنا بس احنا تقديا بزح سوين بزح هو اكيد جلس ما دي بس اقول لغيري كيف الف يسال شخص واحد ولا طالب واحد كم تذكر لغيري احنا عند الله سبحانه وتعالى خب الف من علينا احنا حتى بحياتنا زقبرنا لكن اول ما يسال العبد في قبره الصلاه سبعين تايلو تحط اذا تقدمي تحط الصلاه ابتدى صلاه نحن نجحوا فاعماله كلها والكاس الى ناته كلها خدعه اب انت دا فشيله كل اعمالنا تفشيلي وتسلات تنجحن زي تنجح عندماني اذا حج الشيخ قال سالنا صنحي خشوعها واركانها وشروطها وسننها وواجباتها لذلك انا تعذبل زي فرسان بين عين صحيح سلسة قد تذكيراي له شيخ ابراهيم والله خمزان يلوم معتك يرى اغربا العلم عند الله انا اندعيق ايش نخلنا تذيك بينا نايلوم معتي اكاراربا نايلوم معنتي سبحان الله بدو اعمالي خاصة قاتل قبر كم وتسعين ابحان سالتنا نقبروا لنا كم وتسعين مادة 92 مادة لكن ما نحس سلزي كابتي شيخ دقلوس ولا حد نقص دقوديلين لكن ارجو الله سبحانه وتعالى نحنا اذا سلزي يعني مستيات بينا نبانا سلاتي كمير لا مزقولوا تبهلي وسلاتك خمير لا مزقولوا تبهلي يعني نبحك معدونا نبحك نسي حطكون لنا كب حجي منهجنا تنقيره بصلاة زلنا لكن حد غزت كراس دي ليش ابراهيم اب صلاتين في الفجر اللي ذكر لنا مالتي اب فجرنا مغربا اللهم اجرني قد سنن دلو اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار زبها النقر الله فإن شاء الله بزي حنت نقر ملاحظة لاحظنا إلا ولا زقود لي نشيخ بارك الله فيك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدد خطاه دائما ويشرح صدره ويعني يكون يعني مفيدا للأمة الإريترية الله أعلم بارك الله فيك نور حسين طبعا قال خلوه إلي لكن ممكن يعني تواضع تغطي بمبرقلة قال رسعك وخلوه إلي إن شاء الله على كل حال كم زاز بلكمي وكابلو مني بثلاث دقائق انت لي والله هو ظالم نفسه بدحريو قال حتى تات اللي كم بزعبة سلات أبزلو حجي كونان حجي ساعة تغيلو سبك بالله سقيد هيدو كاد صبحكم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.